صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة هذه المسألة اللي تعرضت لها الآية الكريمة من أطروحات الإنسانية عبر التاريخ. أكو مشاجلة بين النساء والرجال، أنه موقع المرأة شنو هو من المجتمع، وموقع الرجل شنو هو من المجتمع، والحقوق اللي ينبغي أن تتوفر للرجل والحقوق الذي ينبغي أن تتوفر للمرأة. هذه ما زالت يعني كانت وما زالت موضع أخذ رد في مختلف الحضارات. ما ترجع أنت إلى تاريخ الحضارات تلقى الحضارات كلها تخوض بهذا الموضوع، كل واحد يشرح وجهة نظره. نظرية الحضارات في واقع الأمر نظريات إنسانية. يعني شو أقصد إنسانية؟ يعني من البشر، نظريات بشرية. لكن نظرية السماء لا، يعني أمر الله عز وجل. نبه الله تبارك وتعالى رب العالمين. الإنسان أكو مؤثرات يتأثر بها. إذا أراد يكتب بهذا الموضوع أنا أكبر أتهمة أقول هذا يميل، الرجل يميل إلى جانب الرجال والمرأة تميل إلى جانب النساء. نعم، كل واحد مثل ما يقولون يجر النار إلى قرصه. ها، لكن هذا المعنى بالنسبة للسماء ما يرد، لأن الله عز وجل رب العالمين وما يريد يفضل واحد على واحد اعتباطا أبدا، وإنما يضع الأشياء بموضعها. إن الله يأمر بالعدل، والعدل وضع الشيء بموضعه. شلون يعني وضع الشيء بموضعه؟ يعني لا نتصور احنا العدل هو المساواة. مو هاي اكو غلطة، البعض يغلط يتصور العدل المساواة. لا، مو دائما المساواة تتحقق العدل. يعني ارجوك انا فد واحد ابن شارع قاتل يسفك الدم، يعتدي على الناس، اجيبه احطه بصف واحد متقي طيب مستقيم، اقول هذا وهذا شو، هذا انسان وهذا انسان؟ ما مقبول، ما مقبول بحال من الاحوال ابدا. زين، واحد مثلا عالم على علم وعلى معرفة وألمعية وذكاء، أجيبه أحطه ويا واحد بودلة على حد سواء، ما يصير. ما يصير، هذا إلى مكانه وهذا إلى مكانه. ما يصير، مفروض أكو مقاييس. العدل إذا مو دائما المساواة. ما أقدر أنا أساوي بالمعاملة بين المجرم وبين المستقيم وبين العالم وبين الجاهل. العالم اذا ارتكب جريمة عاقبة اكثر بعكس الجاهل. الجاهل اقول هذا ما يفتهم، العالم عنده علم ليش يجرم؟ اذا عنده علم علم الاقيم منعه. اذا مو دائما العدل يتحقق بالمساواة. اذا عرفنا هذا خلينا نرجع نقول ان بعض القضايا اللي اكو بيها تمييز افرض للرجل او تمييز للمرأة، هاي مو مسألة تمييز، لا، مسألة عدل، وضع الشيء بموضعه. المرأة اكو عدها شنو، حالات واكو عندها خصائص خواص جسدية واكو عندها خواص نفسية. الاحكام المتعلقة بها تراعي هالجوانب اللي عندها. والرجل كذلك، الرجل الى امور جسدية الى امور نفسية الى قضايا نعم التزامات تترتب عليه. كل حكم شرعي الى علاقة بالرجل ناظر الى قضية من هالقضايا. يعني الاحكام الشرعية ناظرة مو لوجود تمايز، ما تريد تفضل، لا، انما تريد تعدل. العدل وضع الشيء بموضعه. اتقرب لك المعنى او لا؟ خل اقرب لك بعد اكثر. يعني احنا ليش نعطي الرجل الحق افرض في ان يتزوج اكثر من امرأة وما نعطيها الحق للمرأة؟ لانه اذا اعطينا الحق هذا للمرأة ضاع النسب. شلون ضاع النسب؟ ما يندرى هذا الولد منه، ابن هذا او ابن هذا. بعدين انفصمت المودة، ما اصبحت اكو مودة. بعدين العهر والفجور تدسس للأسرة، تحولت الأسرة إلى مؤسسة فاسدة. نبه، القضايا أكو تترتب كثيرة، فما نقدر نقول أنه كل شيء نساوي به، ما معقول هذا. إذن الله عز وجل إذا فرق بشيء فرق بموجب ما يستوجب التفريق، يعني بموجب العدل، وهو وضع الشيء بموضعه. أي نقطة؟ نقطة الآخرة التفت لها، انت ارجع للحضارة الأوروبية اللي كانت معاصرة للإسلام، وارجع للحضارة الشرقية، مو الأوروبية، حتى الشرقية افرض او الغربية، حضارة العالم اللي عاصرت الإسلام. شوف المرأة شنو كانت عند هذولة، وشو اجى الإسلام سوالها. المرأة كانت عند هؤلاء تباع وتشرى سلعة اصلا لا قيمة لها، من شقط المتاع، تباع وتسرى وتسخر للأعمال الشاقة، وبنفس الوقت يعني لا مركز اجتماعي لها ولا ذمة مالية ولا ولا ولا. جاء الإسلام بالعكس أعطاها كل هالحقوق. فأنت تستغرب لما تسمع أصوات، تستغرب تسمع أصوات تقول أن المرأة مظلومة ومو بالإسلام، وهذا الغلطة هنا. هسه لو يقول مظلومة عد المسلمين تمام صحيح، لأن المسلمين شيء والإسلام شيء آخر. يعني الآن احنا تصرفاتنا ما يحكمها الإسلام. يعني أنا لما أطب للبيت ما أطب شخص أحمل الإسلام، لا، أحمل أطب شخص أنا أحمل الشخصية الجاهلية نفسها بخواصها بعناصرها. ادخل الى البيت وانا ذلك الذي يحمل القيم البدوية الخواص الصحراوية، انا احملها، مو حامل حضارة الاسلام. انا عندما ادخل اتعامل ويا اهلي، وكذلك لا تنسى المرأة مو بس الرجل، لا، المرأة النفس فيه تحمل نفس القيم اللي كانت تحملها المرأة البدوية مثلا افرض اللي بالصحراء. المفروض ان الانسان اذا انسلخ من اذني يلبس حلة الاسلام واخلاق الاسلام، هذاك الوقت نقدر نقول ان هذا الامر امر اسلامي. اما نجي افرض الى مجتمعاتنا، مجتمعاتنا شنو بيها من الاسلام حتى احنا نقول شنو بيها؟ الله وكيلك شو دلجمنا، انت شايف هذا الفجل الاحمر بس وخر السطح ماله يطلع ابيض، من النوع احنا، علينا في قشرة إسلامية، وإلا ترجع لنا في لبنى واقعنا ما نزال نعيش قيم جاهلية في داخل نفوسنا. فإحنا من هالنوع من هالنماط، لا تجي تحمل الإسلام مسؤولية، لا، حملنا إيه، خلي نتخلق بأخلاق الإسلام تمام. جان أرجوك، إحنا شعدنا من أخلاق الإسلام، أرجوك الإسلام يريد من عندنا إذا واحد مختلف ويا واحد أخوة أو أقارب أو أرحام يقول ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام عيب، لا تبرأ منهم ذمة الله ورسوله، دولة إخوة خلي الصالحون، نعم، خلي يلتقي بعضهم ببعض. جه الإسلام يريد من عندنا يقول ليس منا من يبيت مبطانا وإلى جانبه جار يتضور جوعا، وانا شمدني اني بالليل احط على سفرتي ثلاث اربع اشكال اكل وما اشعر ان هذا جاري عنده رغيف خبز او ما عنده رغيف خبز، ولا اسأله في العلاقة انا شنو مسؤول عن الناس. الاسلام يقول من لم يهتم بامور المسلمين ليس منهم. تجي لنا احنا تشوف الواحد من عندنا يقول لك راشخ الاسلام، الروش الباقية يقضها مرض، انا شنو مسؤول عنها، شنو علاقتي انا بيه. يا اخي غريب، احنا ما لنا علاقة، ليش سمينا رائشا بس وقت الاشكال الشيلة دب على قلب الاسلام؟ انت تتخلق باخلاق الاسلام، واذا صدر من عندك شيء معوج انشبه للاسلام. لكنه المسؤول احنا ما متخلقين، ما نزال نعيش قيم اخرى. اكو عندنا غطاء، اكو عندنا قشرة، ها، من بعض الامور الظاهرية نتمسك بها ونسمي انفسنا مسلمين، والا في واقع الامر مو يقول رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وفعلا عاد غريب، فعلا عاد غريب الآن. فالمسألة الواقع أرجع للموضوع، المسألة أن المرأة هي جزء من سلوكنا العام، هي سلوكها وسلوك الرجل. فخلي نجي للآية نشوف الآية عالجت شنو المسألة. تعود برمتها إلى ماذا؟ إلى أن نرجع إلى خواص الذكر وخواص الأنثى حتى نعرف أن هذه الأحكام أكو بها ظلم أو ما بها ظلم. شو تنبه لي لتعبير الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن، هذا جزء من آية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. شنو معنى شنو الذي لهن وشنو اللي عليهن؟ طبعا هنا الآية تحتمل أكثر من وجه، ولذلك تلقى عند المفسرين بيها آراء متنوعة ومتعددة كثيرة، بس أختار لك بعضها، ها، تتقسم من عدها اللي يرتبط ارتباط مباشر بمجتمعنا. أولا، ولهن مثل الذي عليهن، شنو؟ رأي أن المقصود بمسألة العصمة. يعني ليش دائما يقولون ليش الطلاق بيد الرجل؟ ورأسا يجي هذا الرجل لأتفه الأسباب ودب كلمة الطلاق وطلع. هسا احنا عندنا زينة الحشاية، عندنا شوية بها ضوابط. احنا نشترط اولا شهود اثنين بالطلاق، نشترط ان يكون الطلاق، نعم، طلاق سنة مو بدعة، يعني يكون عندما تطلق المرأة تطلق في قهر لم يباشرها فيه، ها، يعني ما اكو مضاجعة خلال فترة ما ضاجعها قاهرة، هاي ناحية. لا يكون حائض مثلا، لانه اذا وقع الطلاق في قهر وقعها فيه او في قهر هي حائض ما يقع الطلاق فاسد عندنا، يعني الحكم وضعي مثل ما يقولون، مو حكم تكليفي، بينما عند المذاهب الاخرى لا يعتبروا حكم تكليفي، يعني يقع الطلاق حتى ولو كان في ظهر باشرها فيه، حتى ولو كانت حائض يقع عندهم الطلاق، لكن كل ما في الامر انه يتحمل اثم، يعني حكم تكليفي مو وضعي. نبه لي عندنا لا شروط، هو ما يشترط عندهم ان يكون اكو شهود، ناحية اخرى، بكل لفظة يقع الطلاق عندهم، بكل لفظة، يعني حتى لو راد يقولها انت طاهر وغلط وقالها انت طالق خلاص وقع الطلاق. انا ما ادري، يعني اكو فرق، حرص على هدم الاسرة، حرص على هدم الاسرة، عجيب غريب، ما اعرف. هاي الاسرة الطلاق يهتز له العرش، انت تعرف الطلاق يعني يحول البيت الى مؤسسة اجرام. كيف يعني؟ اذا اكو اولاد، اذا اكو اولاد، اولاد ذولا اذا شافوا الام والاب انفصلوا يكفرون بالمجتمع كله. نبه، يقول لك هذا المجتمع هو الممثل بامي وابوي، امي وابوي ذولا يمثلون المجتمع، شيبونا، كل واحد راح بكتر، هاي راحت بجانب وهذا راح بجانب، هذا هو المجتمع، من يكفرون به. ولذلك تلقى معظم الجرائم تنبع من البيوت المحطومة. انا اتخطر يعني عشرات المرات عالجت بعض القضايا ذات العلاقة بالبيت المحطوم. فهذا الطلاق بهاللون من السهولة الطلاق بهاللون ويجي ورأسا، وإذا قالها أنت بتة خلاص طلقت، إذا قالها أنت كذا خلاص طلقت. يعني أكثر من هذا، أكو بعض المذاهب الإسلامية عندها إذا نوى طلاق، نوى ما قال لها بالشانة، نوى الطلاق وقع الطلاق. شيء يعني غريب، يعني عندما تطلع على هالجانب تشتغل شنو هالحرص على هدم هالأسرة المقدسة. والحال الأسرة عش الأخلاق، الأسرة المصنع اللي يطلع الولد سليم أو يطلع مريض. فليش احنا نحرص على هدم الأسرة؟ عندنا لا شوي، عندنا هواية عقبات نضعها في طريق الطلاق، نحاول جهد الإمكان أن نحط شروط، هاي الشروط شوي نخليها تعمل على إبعاد الطلاق عن حظيرة الواقع وهكذا. فأول سؤال يسأل، أول سؤال، ليش الطلاق بيد الرجل؟ لماذا الطلاق بيد الرجل؟ لماذا؟ ليش مو مثلا المرأة إلها حق نفس الرجل؟ شلون الحق عنده؟ إلها نفس الحق. هذا يرد هذا السؤال، هذا دخل أجاوبك. أولا هذا المعنى إذا اشترطته المرأة عند بعض المذاهب الإسلامية، إذا اشترطته المرأة في صلب العقد، يعتبر صلب شرط نافذ، تقدر إذا اشترطت في صلب العقد هالمعنى يصبح من حقها عند بعض المذاهب الإسلامية. عدنا بعنوان الوكالة، فقهاءنا يذهبون إلى أن إذا وكلت زوجها في صلب العقد بعنوان الوكالة، نعم، إذا هو وكلها في إيقاع الطلاق، إذا في وقت يقع الطلاق هي تملك الحق، تقدر تطلق نفسها. إذا اشترط في صلب العقد طاها وكالة، الوكالة تصح. النتيجة واحدة، يعني النتيجة أن الحق يصبح بيديها، هنا بعنوان الوكالة وهناك لا بعنوان آخر. المهم أن هذا المعنى إذا ألحت عليه المرأة وأرادته يعطيها الحق، بس مو بصورة مباشرة، لأن عندنا النص صريح، الطلاق بيد من أخذ بالساق. في حال التوكيل يكون هو أمر، يكون الطلاق واقع منه مو منها. زين، فإذا كان كذلك معناه ما أكو مشكلة، إنما أكو فوارق تقدر تسميها أدبية، هاي وحدة. ثانيا أن المرأة عاطفية، نبه لي شوية، ليش أقول لك أن الحكم ناظر إلى طبيعة المرأة؟ وضروري تكون المرأة عاطفية. ليش؟ لأن هذا الرجل يطلع يتواجه ويا الواقع، يتعامل بالسوق، السوق أكو بي غشاش، أكو بي محتال، أكو بي واحد أخلاقه سيئة، أكو واحد بالعكس طيب، أكو واحد بي غثيث ثقيل، هذا يطلع يتفاعل ويا الواقع، يجي مورث للبيت دايخ. لما يجي الى البيت بهالحالة شي يريد بالبيت؟ يريد يلقى البيت اكو بيه جو حنان، جو رحمة، جو عطف، فديت تمسح عنه الشعور بالألم، وما اكو غير المرأة زوجته شكن إليها تمسح آلامه، تمسح عنا شعوره بالضغوط الخارجية تمسحها عنا. إذا صار البناء المرأة تكون مو عاطفية، راح تتعامل وياه؟ راح تتعامل وياه كأنك ما تتعامل ويا زوجة رقيقة، لا، كأنك تتعامل ويا صخرة صماء. ما شو نشي المرأة لازم يكون عندها عاطفة، هنا العاطفة لابد منها، هاي من ناحية. من ناحية ثانية المرأة العاطفة تحتاج تربي بها أطفالها، هذا الطفل يريد ملاعبة، يريد مناغات، يريد تدليل، الأب ما له خلق يجي دايخ اللي في رأسه مو حط رأسه ونام. هذا لا، طفل يريد واحد يهج مهده يناغيه يداعبه. بعدين الطفل يدرك بفقرته أن الذي عند الأم ليس مثل الذي عند الأب، الولد يدرك بفطرته يغازل يداعب الام اكثر. ليش؟ لان الام عندها ثدي يطي لبن، الابو ما عنده ثدي يطي لبن. شفنا بالي تناغم بين الطفل وبين الام اكثر، فتحتاج الام ان تكون عاطفية. اذا كانت عاطفية يعني عندها غزارة عاطفة اكثر من شنو؟ اكثر من الجدية، لذلك تكون متأثرة حشاشة اكثر. يعني اذا ردنا نبدل تعبيرنا بالتعبير المعاصر، رومانسية تصير المرأة اكثر. ها؟ ليش؟ لانه المطلوب منها ان تضفي على البيت جو حنان. اذا صار البناء الامر يصير بيدها، لا الاسرة راح تتشيب. شلون تتشيب؟ يعني بسرعة، تجي بسرعة لعل الابو يفكر شوية انه انا قبل ان يقدم على الطلاق، ان هذا الطلاق راح يؤدي الى نتائج سيئة، راح يشيب الاولاد، راح يعرضني الى وضعية قد يكون ما اقدر اتلافاها، مو جوز ما يتيسر لي اني اتزوج مرة اخرى. بعدين اكثر من هذا راح ينعكس على الرجل وعلى المرأة. شلون؟ على الرجل يقولون عنه هذا مطلاق، هذا مطلاق، هذا ما نزوجه لانه عنده عاطفة، كل شيء كل يوم يلعب ببنات الناس، نعم يطلق وكيفه، فيعبر عنها التعبير، قد يكون يوضع عقبة في طريقة. والمرأة شنو المصيبة؟ المرأة احنا صرنا مثل المسيحيين الان، متى او متي يقول بالاصحاح الخامس، يقول من تزوج مطلقة فهو يزني، غيره بعد ايضا اصحاح اخر يقول ان المرأة اذا طلقت، المرأة اذا طلقت وتزوجت وقعت بالزنا، يعتبر المطلقة خلص بعد فرصتها انتهت بالحياة. احنا صرنا مثلهم الان، نبه الان تفرض زوج وزوجة ما انسجموا، صبية بعدها عمرها في بواكير عمرها اختلفت مع زوج، اختلفوا يا زوج طلقت، هاي اصبحت منبوذة، صارت مطلقة، صار ما حد يقدم عليها يخطبها، صح من على شنو؟ ليش احنا نقدم على هاي؟ هاي مطلقة وما طلقت الا لسبب، يعني خلص ظلت هاي عاطلة بالمجتمع. انت ملاحظ؟ يعني عطلنا نسمتين، اخلقنا لنا جو مملوء كل حالات من الحزن، حالات من القنوط، من الاحباط. ليش؟ ها شنو سببه؟ سبب التسرع في موضوع الطلاق. نبه، تسرع، لان هذا موضوع الطلاق موضوع خطر جدا، خطر مثل ما قلت لك، ابغض الحلال الى الله، بيت يكاد يخلو من الرحمة البيت اللي تقع فيه كلمة الطلاق. شوية الانسان يشيل ابطه، ها شهي، احنا كل الاشياء اللي نريدها تيجي على هوانا، كثر اشياء نتأذى من عندها ونتحملها غصبا علينا، ها الله يسلط عليك فد مستنقع حكمك تتحمله غصبا عليك، شو تسوي الى ان موتك؟ خش سوي انت بيدك لو خارج ارادتك، يسلط عليك نعم جار سوء ولا سبيل لك الى الانتقام، وانت مضطر الداري وتتحمل، فلتكن اي من النوع. اولاد لا تشيبهم بهالسرعة، ولد الشيبة بيت تفكك، اسرة تحولها الى اسرة محطومة، شنو من اجل ربع ساعة شوي يشيل ابطك تتحمل؟ ها هذا اللون في واقع الامر يؤدي الى نتائج مأساوية. لذلك اصبح الطلاق امر من الامور المبغوضة الى الله عز وجل، مو سهلة، مو اكل بعض يستسهلها، يقول في قحط نسوان الحمد لله انا عندي فلوس هواية، ما لقت لي هاي غثتني خلاص خطروح. لك فكر بهذا، لك فكر بهالطفل، هذا ثمرة فؤادك، فكر بهالطفل شنو نتيجته، هذا اللي سيبه، هاي البنت اللي سيبه تعرف شو راح ينعكس عليها، هذه شو راح يصير بيها؟ ها فلذلك ابغض الحلال الى الله الطلاق، اي ناحية. ومن هنا امرنا الاسلام بالتثبت في الزواج، يعني من الاول انت لا تيجي رأسا تدب روحك في مكان مو مستكمل الشروط، ادرس الحالة، ادرسها قبل ما تقدم، انت احسب هالحساب ان هاي كنت سجم وياي، هاي مسألة عمر، مسألة عيشة طويلة، مسألة تربية اولاد، قبل ما تقدم ها تأمل فكر كثيرا تخير لنطفتك وتخير لاجواء الاسرة. مو كل واحد يقدم تزوجه حتى لانه والله عنده مركز اجتماعي او عنده اموال. ولا كل امرأة يتزوجها الانسان بدون ان يعرف ان جو الاسرة اللي عندها جو مناسب لو مو مناسب. هاي متربية بين ام وابو يحترمون انفسهم يا ولا، ولمجرد انها جميلة ولمجرد انها حصلت شهادة او عندها اموال. لا، مفروض انها متربية. اذا متربية غلط، هذا هو وهذا المطلوب. مطلوب ان تكون على تربية على اخلاق. ذات الدين قال له اظفر بذات الدين تربت يداك، لان الدين اذا رباها ريحك. فمن هنا اتخطر لما اجى الاشعث ابن قيس. نبه للاشعث رئيس وقبيلته قبيلة ضخمة، والاشعث كان له تأثير كبير. والاشعث ترى هو اللي قلب الوضعية في صفين، وإلا المعركة كانت رابحة 100% إلى جانب علي بن أبي طالب. المعركة رابحة، معاوية استعد للهرب، حط رجله بالركاب، وإجا لي واحد أمسك ركاب فرسه وأمسك زمامها. قال له وين؟ مو أنت إحنا جايين نقاتل من أجلك، وهالدماء وهالرقاب اللي جاي تنقطع من أجله. المعركة وصلت إلى درجة الأشلاء صارت تلول وتريد تعوفنا وتهرب. يقول اتذكرت أبيات ابن الإقنابة: أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. ألوى عنان فرشة وظل واقف، وإلا المعركة شارفت على النهاية. شارفت المعركة على النهاية، لكنه التفت منه الأشعاث بعد أن لعب عمرو بن العاص لعبته المعروفة، أمر برفع المصاحف، شالوا المصاحف. قالهم الإمام: يرونكم شوية اعصبوا الأمر برأسي، اعطوني دقائق مجال. هذولا مو يم مصاحب، هذولا جاي يخدعوكم، هذولا مو يم دين، واي يرفعون شعارات دين وهم ما لهم علاقة بالدين. لا تخدعون، اعصبوا الامر، لا تضيعون هالدماء اللي راحت، هالجهود اللي راحت. قالوا لا، لا يسعنا حاكم القوم الى كتاب الله. يا اخي والله مصيبة، مصيبة والله. واحد عبقري يطيح بين الشنماين، يعني مصيبة. ولذلك كان الإمام يرمين سلام الله عليه يتدمر غاية التدمر. كلما أراد إقناعهم قالوا له: لا يسعنا دولة، هذا كتاب الله. أدري أخوتوا ماكو عندكم، أنتوا ليش تفكرون بإذنكم؟ وهذا اللي يفكر بإذنه يشلع قلبك. أكو واحد يفكر بعقله، واحد يفكر بإذنه. اللي يفكر بعقله يريحك، لكن إذا صار يفكر بإذنه شو يسوي له؟ إذا صار يفكر بشمعه بك يا اخي اقعد حلل الامور. هذول لو عندهم دين ما طلعوا يقاتلون علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب كل الصحابة يسمعون قول النبي: ويل لمن شللت سيفك عليه وويل لمن شل سيفه عليك. يسمعوها ويل وادي في جهنم، ومع ذلك قالعين القتالة. هذول عندهم دين؟ ما عندهم دين. يقولهم الامام: اعصبوا الامر برأسي. يقولوا لا، ما يسعنا كتاب الله، ما ممكن. هذول دعونا الى كتاب الله، ولما دعونا الى ما يسعنا ان نتخلف عنهم ابدا. اذا حاكم القوم المن الى الكتاب، الى القرآن. فلما وافق الامام امير المؤمنين سلام الله عليه على ان يحاكم القوم، طلعها من الاشعث ابن قيس لعبته. اللعبة الثانية شنو هي؟ اللعبة اللي انبثقوا عنها الخوارج منا: اجبروه على ان حاكم القوم الى كتاب الله، ومنا بعد ما حاكم واستعد للمحاكمة وليه قالوا لا، الحكم لله لا لك يا علي، شلون انت تحاكم؟ شلون تهادني دولة؟ وانتوا اجبرتوني، وانتوا الان اجبرتوني، نسيتوا انتوا؟ قالوا لا، قالوا اعطيت كلام، اعطيت عهد، والعهد مسؤول عنه المرء والوفاء بالعهد واجب. قالوا لا لا انت اشركت. هاي اقول لك دول يفكرون واسمعهم وبالهم. خلق له هاي مشكلة الخوارج. خلقها منه الاشعث. هو نفسه اللي لعب هاللعبة هاي القطرة. هو الاشعث. هذا الاشعث هو اللي يقول لعبد الرحمن بن ملجم النجا لحاجتك فقد فضحك الفجر. لحق قبل ما يطلع الفجر اضرب عليه ابن ابي طالب. نعم هذا هو نفسه. وعنده بيت شلون بيت روعة. اولاده محمد بن الاشعث طلع يقاتل مسلم وطلع يقاتل الحسين وجعده بنت الاشعث اللي حملت الشم للامام والاشعث هذا فد بيت غريب هو هذا. هذا اجى الى الامام امير المؤمنين يخطب زينب. شايف اجى يخطب زينب بنت امير المؤمنين. يعني تصور علي بن ابي طالب شقد واسع في حلمه. علي بن ابي طالب يحمل نفسية تسع الكون لكنه لما طبع لي هذا الرجل وفاجأ بهذا من كثر ما هذا رجس صاحبي الامام قال له اخرج طلع. اغرك فلان عندما زوج اخته لك؟ هو كان خاطئ اخذ اخت الخليفة ابي بكر. نعم عند اخت عمياء فهي زوج سيلة وكان زواج سياسي طبعا. والامام قابل بكلمة شوية شديدة جدا مما يدل على ان الامام كان ليش وقف منه الموقف. لان هذا ناصبي. هذا ناصبي والناصبي حكمه حكم الكافر. نعم لانه قطعا معاند للقرآن. هذا معاند للقرآن. القرآن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا صريح في بغض أهل الرسول كلهم. القرآن نعم يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا صريح في معاداته لعلي بن أبي طالب الصادق. وإنما انتقل إلى الكاذب. قطعا لابد وأن يصل إلى درجة الكفر. لكن خوف علي كلمة لا إله إلا الله يقول هو لا إله إلا الله ويظهر لا إله إلا الله. النتيجة طرد الإمام. قال لي اخرج اغرك فلان عندما زوجك اخته اذهب. ليش صاحبي الامام سلام الله عليه الصيحة؟ صاحبي الصيحة لانه انسان اولا كان مشهور يعني بالخروج عن طاعة الله بالفسق. والرواية تقول من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فعلا قطع رحمها. واي رحمها اعظم من رحم ابنك؟ هذا انت تشيل الدب بين يدي فاسق. هو اللي صاير مع الاسف عندنا. ليش اقول لك احنا عندنا قشرة اسلام يجي اذا اجى لي يابا هذا ترى سكير هذا شوية لعوب جاي هذا. لانه اذا بكرة اخذ هاي المرأة عندها فرصة بالحياة لا تضيع عليها فرصتها. فإذا راحت عليها الفرصة هذا أخذها أيام قضى منها وطر ونبذها وراح أخذ واحدة ثانية. أنت لمجرد يجي ليك آدمي يجي ليك متدين طيب من أسرة مستورة ما عنده رصيد بالبنك هذا ما عنده بيت ضخم ما عنده سيارات متعددة كيف هي ما تجلب سعادة. اكو تلقى بيت كوخ يكاد يتفجر بالسعادة وتلقى بيت من اضخم البيوت في داخل مقبرة ما بي اي شيء من السعادة. سعادة ما تيجي هاي الاموال مو تمام عامل مساعد الاموال صحيح. يعني ما يقول لك شيلها ضيعها خليها ما عدها رغيف ولا عدها ثوب لا بس يقول لك اذا كان الزوج عنده كفاية وادمي وراح يوفر لها أسرة طيبة تتشم بالسعادة هذا أولى من غيره. احنا لا اللي عندنا حتى ولو فاشق زوج يومين ثلاثة وبعدين خلق له مشكلة وطلق البنت وراح. في النقطة خلينا نرجع لأصل الموضوع. الآية شو تقول؟ ولهن مثل الذي عليهن. هذا رأي أن المقصود بالذي لهن مثل الذي عليهن شنو هو؟ هو عبارة عن العصمة. العصمة بوسعها ان تكون العصمة بيدها اذا وكلها هو في صلب العقد بان تتولى طلاق نفسها. هاي عدنا وعد غيرنا لا أقعدهم أدلة تذهب ابتداء يجوز أن تشترط ويعتبر شرط في صلب العقد. طيب هاي وحدة. الرأي الثاني أن لا لهن مثل الذي عليهن، يعني مسألة الجهاد، وهاي المسألة ولدت عقدة عند المرأة. شو تنبه لي؟ اجت أسماء، أسماء بنت يزيد الأنصارية، هاي دخلت على النبي صلى الله عليه وآله، قالت لي يا رسول الله أنا مرسل إليك من قبل من ورائي من النساء المسلمات، النساء المسلمات تخبرني أكون واسطة بينك وبينهن. قالت لي يا رسول الله إحنا أنت بعثت إلى الرجال والنساء، أنت ما بعثت بس للرجال، مبعوث للعالمين للنساء وللرجال، آمنا بك وصدقناك، احنا مقصورات، يعني محطوطات وين؟ في داخل البيوت، مقصورات، مخدرات، قواعد بيوت، احنا ما نقدر نتحرك ضمن الاطار اللي انتوا واضعيه لنا، وانتوا دول الرجال يذهبون فضلوا علينا بعيادة المرضى، السير وراء الجنازة، نعم فضلوا علينا بالجماعات بالجهاد، يعني الرجل منهم يكون إمام يأم الذكور والأناث بينما المرأة ما تقدر تأم الذكور، ها والجهاد المهم الجهاد. تقول له يا رسول الله انتوا اذا تطلعون الى الجهاد احنا نحفظ لكم ابنائكم نربيهم ونحفظ اموالكم، افنشارككم بالاجر ام لا؟ النبي عجبته الكلمة، واي عجبته، التفت الى الصحابة قالهم هل سمعتم مقالة امرأة تسأل عن دينها افضل من هذه؟ قالوا لا يا رسول الله. قالوا هاي المرأة انا عجبتني كثيرا لان جاي تسأل عن قضية حساسة ومهمة، ثم قالها تعال اسمعي، قالت بقى قالها ابلغي من ورائك، هذول اللي يودوش من النساء بلغيهم، قلي لهم ان المرأة اذا احسنت تبعلها لزوجها وطلبت رضاها، احسنت تبعلها يعني صارت امرأة كما ينبغي بالبيت، علاقتها ويا زوجها طيبة، تربي ابنائها، مهمتها مقصورة على تمشية شؤون بيتها، يعني مثل ما نعبر عنها امرأة صالحة، امرأة صالحة منصرفة الى تربية الاطفال الى رعاية البيت الى التناغم مع زوجها. قال اذا فعلت هذا واحسنت تبعلها لزوجها وطلبت رضاه فإن ذلك يعدل جميع ما ذكرتي، كل الأشياء اللي ذكرتيها أنت إذا صرتي مع زوجك طيبة هتحصلين أجر بقدر الأجر اللي حصلوه دولة كله حتى بالجهاد. ولذلك يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جهاد المرأة حسن التبعل. شنو يعني؟ يعني أن تكون منسجمة، يعني لا تحمل الزوج فوق طاقته، تعال انا جيراني اليوم لبسان ما ادري شنو اشترت هذه وهي ما ادري ايش جابت، بس انا نصيبي هاي نصيبه مو زين، ومن النوع يقولها ليش تخلي في فوق طاقته انت، اكو مره تفاهم معقول، لا تحملي فوق، لا ترهقين الميزانيه، خلي الميزانيه منصرفه الى تربيه ابنائك والى تمضيه شؤون البيت، هذه وحده. لا ترهقي في بعض القضايا التي افترضها الله عليه، اكو عنده ارحام بالبيت، عند والدة عند والد، يمكن ان يكون لهم تمام، انت من حقك ان تحصلين على بيت على مكان يخصك، لكن مو الا مكان، لازم دول بعدهم مسيرة كذا، وين يبعدهم هذا؟ مدتنا بشوف لهالنقطة المصيبة، هاي المصيبة احنا الان فسدت عندنا الاسرة الاسلامية. انت تعرف ان هذا الاب او الام اذا كبروا اذا ما صارت بين اهله والعائلة ما يشعر بالامان، يعني عرض من اعراض الشيخوخة، يقوم ينسلب منه الامان، يتصور اكو اشباح الطاردة، يتصور ان اكو واحد يريد قتله، يتصور اكو واحد يريد يعتدي عليه. نبه، اذا ما صار بين اهله، اذا صار بين اهله لا يصير عنده اشباع بالامن. هذا ظاهرة درسوها علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الجسد. زين تعال طلعهم. اطلع وين؟ يطلعهم وين؟ ذبهم بدار العجزة، خلي يلحون عليهم بالحبوب حتى يموتون. هذه الانسانية، هاي نتيجتها، هي الانسانية. تفكري انت راح تكبرين يوم من الايام، اذا كبرت راح تعرضين لنفس المصير. ترضين ابنك اذا زوج ثالث وقطفك هناك؟ لا، انت فليكن عندك نظر بعيد، والاب هم فليكن عنده نظر بعيد بالنسبة للمرأة. مو هاي صاحبتك وربت وياك وترعرعت وربت لك اطفالك، بمجرد ان صارت شوية ما تحقق لك الرغبة، ها اركضت طاردت الى امرأة اخرى. مو سهلة يا اخي، يا اخي الدنيا اخذ وعطاء، احنا لا نريد ناخذ وما نعطي ابدا، هاي طبيعتنا. شايف؟ فالمقصود اذا المرأة جهادها حسن التبعل، جهادها حسن التبعل، ولذلك اسقط الله عنها الجهاد. هي ما مسؤولة بالجهاد، اللي يطلع يجاهد ياهو يطلع يجاهد الرجل. ومن هنا اكو نقطة لا يفوتك، ان دية المرأة نصف دية الرجل. ليش؟ لان المرأة ما تتعرض للقتل بقدر الرجل. الرجل يطلع يجاهد يقتل من ناحية، ها المرأة ساقط عنها الجهاد، ما عليها جزية، ما تنوخذ منها جزية، ولا تقتل حتى اذا كانت في ساحة المعركة. حتى بساحة المعركة اذا موجودة ما تقتل اذا ما خرجت للقتال. مرة تطلع شايلة سلاح وتقاتل، لا تقتل. مرة لا، ما شايلة سلاح، امرأة طالعة الى الساحة، الى ساحة المعركة بدون قتال، ما تقتل ابدا. اي ناحية؟ ناحية ثانية، لا تنسى ان احنا بحضارتنا عار واحد يعتدي على المرأة، جدا عار. اللي يقتل مرأة، ها شو نعبر عنه؟ نعبر عنه ان هذا مجرم، هذا جبان، هذا يجي الى امرأة يقتلها. المرأة عيب، المرأة ما تهاج بأذى، ما تقتل. ولذلك لما ارتكبوا هالخطيئة في قتل زوجة المختار، وقف الشاعر يعيرهم: إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي، قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله درها من قتيلي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيولي. عيب المرأة ما تقتل، كان إذا رماها بحجر يعير. ولذلك كانت الدية نادر تقتل، ومن هنا كانت الدية بالنسبة للمرأة نصف، وبالنسبة لأن الرجال أكثر، والإسلام يريد عقوبة رادعة فيضاعف الدية حتى يقلل وقوع الجريمة من ناحية. هذا يعني سبب من الأسباب. نبه، في بعض المفسرين لما يجي إلى هاي الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يقول ناحية الجهاد، مثل ما الله كتب للرجل أجر على الجهاد، كتب للمرأة أجر مساوي أو أكثر على حسن التبعل. يعني بتعبير آخر، هنبدل العبارة، المرأة مجاهدة داخل أسرتها، إذا الرجل مجاهد بالساحة الاجتماعية، هاي مجاهدة بساحة البيت، داخل الأسرة مجاهدة، وتأخذ نفس الأجر، نفس المكانة عند الله عز وجل. ها؟ يكرمها لأنها جيت ربي الطفل، تحفظ الأسرة، تنشئ المجتمع، الأم مدرسة المجتمع. نعم. فهذا الرأي الثاني. الرأي الثالث: لا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أن المرأة تأخذ بالميراث نصف، والرجل يأخذ حصتين، يعني ضعف المرأة. ليش؟ الإسلام يقول لهن مثل الذي علينا. شنو؟ يعني هذا الرجل عندما يأخذ هذن الحصتين، مطلوب هو ملزم، جبر الإسلام على إنفاق هذا اللي يأخذه على المرأة. شلون؟ لأنه هو يأخذ المبلغ وين يودي؟ يصرف على عائلته. المرأة لا مسؤولة عن نفقة طعام، طعام مسؤول عنه الأبو، لباس مسؤول عنه الأبو، سكن مسؤول عنه الرجل، ومسؤول يوفر لها بيت، يوفر لها طعام، يوفر لها ملابس. حتى بعض فقهائنا يذهب إلى علاج، ثمن العلاج. نعم هو مسؤول عن ثمن العلاج، مسؤول عن تكاليف كلها، يسعدها تكاليف، مسؤول عنها الرجل، هي ما مسؤولة عن شيء. حتى بالدية، شو تتنبه الآن إذا واحد يصير عنده عملية قتل خطأ، إذا قتل شخصا خطأ صاروا يأخذون الدية من العاقلة، يعني من يتقرب إليه بالأب. المرأة ما تخسر من الدية شيء، الدية على الرجال، المرأة ما عليها شيء، ما يفرض عليها شيء. إذن بالوقت اللي الرجل يأخذ حصة، حصتين، وانت تأخذين حصة، هاي الحصة اللي تأخذها المرأة تضمها، بينما الرجل يأخذ الحصتين ينصرفن عليها، ينفقن عليها. إذن الواقع هو الرجل الخاسر مو هي المرأة الخاسرة. يتنبه لهن مثل الذي عليهن. الشاء أكو رأي آخر، لا، وهو رأي يميل إليه بعض، أنا شفت عند جملة من المذاهب الإسلامية، هذا الرأي يقول موضوع كل النفقات، كل الأمور اللي يقرها العرف، شو التفت للتعبير، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعروف شنو يعني؟ يعني اللي سائد عند العرف، سائد عند العرف شنو؟ يعني اليوم لما نسأل هالمجتمع نقول له المرأة شنو عليها بالنسبة للبيت، والرجل شنو عليها في نظرك بالنسبة للبيت، يقول لك والله الرجل المفروض أنه يكد ويجيب الأهل الطعام، ويجيب لهم اللباس، يوفر لهم السكن، يوفر لهم حاجاتهم. المرأة عليها توفر الحنان، العطف، الرحمة، بعض القضايا عليها أن تساهم بها، تشارك بها. شو يقول العرف؟ هذا اللي يقول العرف هو اللي ينبغي أن يصير، إلا إذا أدى إلى محرم، إلا إذا كان ما يقوم به الرجل أو تقوم به المرأة يؤدي إلى شيء محرم، لا. لكن إذا ما في شيء محرم، الشيء اللي قر العرف هذا يصير بتكافؤ بين الاثنين، على المرأة وعلى الرجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب شفنا النظريات، خلينا نرجع للمقطع الآخر. وللرجال عليهن درجة. شنو هي الدرجة هنا؟ نبه لي. الدرجة هنا القوامة، مو الرجال قوامون على النساء. انا اذكر واحد اجى في اليوم متذمر، قلنا له انت شبيك شو؟ قال والله يعني هاي بالبيت مشال على قلبي. قلنا له مو الرجال قوامون على النساء، شبيك انت؟ قال لا هاي قبل الثورة مو شكل. يعني المصيبة ان اكو بعض الرجال بالواقع ما عنده شخصية، يعني خمودا بالاسلام، شنو ذنب الاسلام اذا هو ما عنده شخصية؟ الله عز وجل يطيل الحق، بس هو ما يحسن استعمال الحق، هو يصور القوامة ان بيده مقوار. لا يا اخي مو شيء. القوامة يعني عبارة عن قيادة البيت بحكمة، بعقل. القوامة ان تقود الاسرة بحكمة، بعقل. مرة تقتضي شدة بخل، مرة تقتضي لين، مرة تقتضي اخلاق، مرة تقتضي وسيلة من الوسائل، يكون انت لك تقدر الموقف شنو هو. يعني القوامة قيادة البيت، شؤون البيت. وهذه ليش الله عز وجل عطاها للرجل؟ لان الرجل يتعامل مع الواقع، وهي المرأة مثل ما قلت لك تتعامل في اجواء رومانسية مع الاطفال ومع الزوج، بينما الرجل يتعامل ويا واقع مر برا، يشوف الخير والشر اكثر، يحتك بالمجتمع اكثر بحكم ارتباطاته، بحكم عمله وظائفه العمليه، فيكون عنده احتكاك تفاعل مع المجتمع اكثر، يكون عنده نضج اكثر، يكون اقدر على القوامه. هذا هو. وإلا مو أفضل. لا أنا أكد لك أكو بعض النساء أفضل من 50 رجل. ها مو مسألة أنه أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة أو بالعكس، لا لا لا أبدا. مسألة وظيفة اجتماعية، هذا لما يعيش بالمجتمع يكتشف، يتفاعل، يأخذ، يحرز نظريات، يأخذ مو يدخر جملة من التجارب. المرأة قد يكون جو الأسرة يمنعها من التفاعل الاجتماعي فتكون في نطاق محدود. الله أعطى القوامة للأب، الأب باعتباره أكثر احتكاك بالمجتمع وخبرة يقدر يقود الأسرة قيادة شوية معقولة ومحكمة. هذا المعنى، هذا معنى القوامة، وإلا مو نفهم منها التفضيل، أنا القيم وأنا إلي القوامة ولازم أسوي كل شيء، لا مو هذا، هذا غلط. هاي سوء استعمال المن، سوء استعمال الحق. الحق اكو تعسف في استعمال الحق، هاي القضية القانونية اللي تروها فقهاء القانون وفقهاء الشريعة، ما من حق الانسان ان يتعسف باستعمال الحق الذي اعطي له، لا يستعمل الحق بقدر ما اعطاه له. الغريب شفت لي راي الى بعض المفسرين، وهذول مصيبة اللي يجي يريد يفسر القرآن، هذا اكو عنده كتاب احكام القرآن، القاضي ابو بكر الاندلسي، يقول ولهن وللرجال عليهن درجة، يعني اللحية، يعني الرجل عنده لحية والمرأة ما عندها لحية. نعم شو رايك اذا تفسير قرآن من هالنوع؟ شو رايك؟ وايد اكو من هالنوع، اكو هاي درجة، يعني هاي اللحية مطيها درجة، ها والله اكو، يعني الله ان شاء الله يعطيهم العافية. فالغرض هذا المفروض ان وللرجال عليهن درجة، درجة هي عبارة عن القوامة، وان كان الرأي الاخر ان للرجال عليهن درجة يعني الاتباع، ها يعني مفروض ان تتبع الزوج باعتباره اكثر خبرة كاثر من اثار القوامة. جه من بعد هذا خليت شفد نبذة، بنقول ان مسألة الزواج مسألة حاجة وفضيلة، يعني المرأة معيب ان تقول ان تتوق الى الزواج، ولا الرجل عيب ان يتوق الى الزواج. ليش؟ لان حاجة، حاجة جسدية وحاجة نفسية يحتاجها. واذا كانت حاجة جسدية وحاجة نفسية ينبغي ان لا يتصور البعض ان ترك هذا الامر هو افضل، مو احنا عندنا فلان نمدح فلان بعيد عن النساء، ويستدل بالآية وسيدا وحصورا، الحصور يعني الذي لا يقرب النساء، هاي حالة خاصة اشار الها القرآن والى حديث طويل ما له علاقة بالموضوع. اما النساء الزواج، لا الزواج حاجة يحتاجها الانسان. ولذلك امرأة طبت على الامام الصادق سلام الله عليه، قالت له انا متبتلة، قالها يعني، قالت له انا ما اريد اتزوج، قالها اذهبي وتزوجي، لو كان هذا فضل لسبقتك اليه فاطمة الزهراء، مو جدتي فاطمة سلام الله عليها تزوجت، هذا مو عيب، ها طبيعي، هاي من تمام الفطرة. والمرأة حاجتها نفسية للرجل، والرجل عنده حاجة الى المرأة، ولا يكتمل نظام الاسرة الا بهذا. وفعلا انت تلقى اهم، ها اهم ما يتوق اليه الابوان، شي توقون؟ توقون ان اذا عنده ولد يقول، واحد يدعو له يقول له ان شاء الله يوم زواج ابنك، مو الشكل، هو ايضا يرغب ان يكون هالمعنى، هذا تقر عينه بولده ويشوفه متزوج وعنده اطفال يدرجون بالبيت، والجد يفرح يشوف امتداده الطبيعي بالبيت، دول الاطفال امتداد طبيعي لجدهم. فتعتبر حالة الزواج وخصوص عند المرأة المطمح اللي تطمح إلى على أساس يربو ولدها وترجع به الى البيت وهو في السعادة وفي الهناء والى جانب اهله والى جانب اطفاله، هل معناها هذا كان الى اثر في نفوس بعض الامهات اللواتي فقدنا ابناءهن يوم الطفل؟ ايش تتصور انت؟ اكو جماعة ممن قتلوا يوم الطف كانت نية من النيات في نفوس في نفس الام او في نفس الحسين ان يكون هذا متزوج. كان اكو يعني هذا اذا سامع انت بعض روايات ان القاسم عليه السلام اكو زواج يوم الطف ترى مجرد نوايا، يعني كان في نفس الحسين ان يعقد له على واحدة من بنات عمه ويزوج لان الحسن اودعه عنده، قال له هذا وديعتي عندك، لكن كانت النتيجة ان ماذا؟ رجع به الى الخيمة، رجلاه يخطان الارض خطا. مو يقولون المؤرخين في واقعة الطف، يقولون لما سقط القاسم واقبل اليه الحسين، شو التفت للصورة، يقولون وضع صدره على صدره، حمله ورجلاه يخطان الارض خطا. عجيب، الحسين طويل القامة فارع، ها القاسم صبي بعد ما بلغ الحلم، يعني ما في اكثر رواية تقول عمره 13 سنة، والا اغلب الروايات تقول 10 أو 11 سنة. فوضع صدره على صدره هذا صبي، ليش رجلاه يخطان الارض؟ يظهر ان الحسين انحنى ما يقدر بعد يرفع ظهره، حمله ورجلاه يخطان الارض، اقبل به دب وين؟ بين الشهداء من آل محمد، يمه البراعم، ابن عم علي الاكبر، ابناء عم اولاد عقيل، دب هنا طرح بالشاحة وجلس الحسين عندهم يطيل النظر الى وجوههم، مر بوجه هذا ومر بوجه هذا ودموعه جاري على خده. يا شبان ضللات والنون تصدعون قلبي من تلوجون، مدري بعد اهل اشتريدون، حسرات عالدنيا انحنى عليهم، يمسح الدم والتراب عن وجوههم، هنا يا مغسل الشبان بهدايا بهدا من تصب عليهم الماي، اريد اوقف وغسل نوم بيمناي، اشوف ان ينجرح منهم تغير، ذعذع يا عذيب على الشبان مرز ريس لا تنقل التربان. اطال النظر، بعض المؤرخين يقول ترفق شاعدة، يعني حط ايده مثل الوسادة، ما يجي بعد عنها الوجوه، يعاين بها الوجه مرة ويعاين به الوجه هذا اخر مرة، وسبقته دموعه اخذ يمسحها، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدي، أرد ماي غضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداع، اجل الحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الاحشاء. ربي نتوجه اليك وندعوك ونتوسل اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.